بمشي في الشوارع غريب في الناس غريبة، دورت كتير عليكي انت فين. انا بمشي في الشوارع وبقابل مهما قابل، ولا شوفش غير عليكي انت فين. من زمان من صغر سني كنت ماشية جنب مني، عصفور الطيرين يغني للحياة، والليالي فرقتني دورتنا غرمتنا، ومكاني جمعتنا الحزن ده. وانا بمشي في الشوارع غريب في الناس غريبة، دورت كتير عليكي انت فين. انا بمشي في الشوارع بقابل مهما قابل، ولا شوفش غير عليكي انت فين. من زمان من صغر سني كنت ماشية جنب مني، عصفور طايرين ومكاني جمعتنا الحزن ده. قالت اول نفرح ونعيش، قالت اول نعشق ونموت، قالوا الزمن لو راح ما يجيش وادي الزمن وياك يعود. قالت اول نفرح ونعيش، قالت اول نعشق ونموت، قالوا الزمن لو راح ما يجيش وادي الزمن وياك يعود. الهوى اللي كان بين الليلة ده.